بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوانا، حاب أذكركم أنه اللي عنده استفسار أو مسألة شرعية بإمكانه يتصل على الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة. عندنا سؤال من أحد الأخوة يسأل، يقول والدي توفى، يصير ندفع مكان القضاء، يصير ندفع مواد غذائية، يعني صدقة نتصدق؟ نعم، من مات وعليه قضاء شهر رمضان يكفي التصدق بمدمن الطعام عن كل يوم، يعني يومية 3/4 الكيلو يتصدقون عن هذا الميت اللي مطلوب قضاء. فإذا مثلا هذا الميت مطلوب يوم قضاء، يتصدقون له ب3/4 الكيلو، هذا بدلا عن القضاء، يعني إذا كان مطلوب قضاء. إذا مطلوب شهر صوم، فيتصدقون له ب22 كيلو ونصف، وهكذا. إيش قد مطلوب يحسبون كل يوم 3/4 الكيلو 3/4 الكيلو، هذا بدلا عن القضاء، يعني هذه الصدقة بالطحين أو بالتمن ب3/4 الكيلو تكون بدلا عن من؟ تكون بدلا عن القضاء. يجوز إخراجها من التركة؟ نعم، لكن يشترط رضا الورثة بذلك. إذا الورثة قبلوا، نعم، فبإذنهم من تركة الميت يخرج هذا المقدار ويدفع. طبعا إذا الميت دفعوا له صدقة بدلا عن القضاء، في هذه الحالة لا يجب على الولي القضاء، يعني لا يجب على الولي وهو الولد الذكر الأكبر حين التصدق بدلا على القضاء، لا يجب على الولي القضاء في هذه الحالة. وإن كان الأفضل والأحوط أن اتصال أم زهراء من النجف. السلام عليكم أم زهراء. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، فضل أم زهراء، حياكم الله. أنا ابني ميت بس مطلوب صوم وصلاة. إيش قد عمره من توفى؟ عمره 21 سنة. نعم 21 سنة. نعم، يعني يصير اختها تصلي له، بس هي هم مطلوبة هم صوم وهم صلاة، يصير مكان نيابة عن تصلي. نعم، هل سوى يلا قامت تصلي هي بس على مود تصلي له خطية هو؟ واضح ان شاء الله. ام زهراء، اكو سؤال اخر؟ يلا، شكرا جزيلا ام زهراء. عباس من بابل، السلام عليكم عباس. شلونك سيدنا؟ شلونك؟ حياكم الله عباس، اهلا، تفضل عباس. سيدنا انا قضيت الحزب وديت يمين، يعني صرت مجبور. حلفت يمين؟ حلفت يمين بالقران. قلت والقران؟ اي بالقران، حطيت يدي على القران وحلفت. قلت والله؟ عفوا، قلت والله لو قلت والله لو القران اليمين ما تقلي. افتهم حطيت ايدك، قلت والله لو قلت والقران. لا هو عبيت يعني يمين، هاني جاوبني يمين بان انا وياهم معهم وياهم، يعني من هم يعني حزب انتميت وياهم. بلي انجبرت. بلي مجبور، كنت مجبور. ايش كنت مجبور؟ يعني ايش علي هسه يعني؟ أكو سؤال آخر؟ الأخت أم زهراء من النجف تقول ابني عمره 21 سنة مطلوب صلاة وأيضا صوم، هل يجوز أنه الأخت تصلي عن اتصال؟ لا أم سجاد من بغداد، السلام عليكم سجاد. وعليكم السلام. تفضل أم سجاد. ألو. تفضل أم سجاد. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أم سجاد. شلون سيد؟ حياكم الله أم سجاد، أهلا بكم، تفضلوا. الوجع بلي. أنا والدي متوفي، ما ورثة بناتي ولد. والد. كنا ولد. بلي والدكم متوفي؟ إيه متوفي يعني طالع 20 سنة. نعم. وتركنا ورث. بس جمعة أبويا جدي و اسمه عدي. جدي شبيه؟ هسه جدي توفى. بلي. ألو. نعم نعم. بس جدي توفى ونحن نوزع الورث، عمامي يقول نحن نريد ناخذ خصص أبوهم. جدي متوفى. خلينا نفكر أم سجاد، جدك توفى ورا والدك مو صحيح؟ ها؟ جدك توفى بعد والدك. بعد واضح، هاتوا متوفى، بس إحنا حاليا نوزع الورث. فهم يقولون يجون حصة أبوهم، هو أبوهم متوفى، ويعطون حصة جاي تبقى من الأيتام لو يأخذوها أعمال. لا نعم واضح إن شاء الله واضح. أكو سؤال آخر مسجاد؟ لا لا شكرا. شكرا جزيلا مسجاد. أم حسن من البصرة، السلام عليكم أم حسن. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أم حسن. عندي سؤال. تفضلي. متفق أول واحد عنده استنساخ. وعليكم السلام ورحمة الله. دلي. عندي متفق أول واحد عنده استنساخ. نعم. أخذ من عنده مثل السعر وضيع اللي أخذ من عنده بسعر ثاني على مود الربح. نعم. أنا أحصل بعد هذا الشيء أبيعه. هذا واحد. ثاني شيء إذا واحد يوصيني على شيء. بس واحد بس واحد بس حسن حسن اشتريك سعر بس نرجع ابيع ما ابيع على نفس السعر على مود احصل ابيع بسعر اكثر اكو في اشكال شرعي ام حسن بلا زحمة عليك بالنسبة لسؤالك انه انت تشترين من هذا ابو الاستنساخ وتبيعين اي اي اشتري وابيعه نعم سؤال اخر اكو بعد اي سؤال اخر هم اذا واحد يوصيني على شيء ما اشتري يعني هذا الشيء انا اشتري الا واحد يوصيني الا اشتري لهذا الشيء اشتري مثلا اشتري ب 2000 ابي على 3000 اكو فيها اشكال شرعي لو ما يصير يعني اشياء من السوق ما اشتري الا واحد يوصيني يعني ما اشتري واخلي الاشياء انت تشتري هلا مثلا فلان يوصيني انت تشترينها الا تشترينها اليك لو تشترينها الا لا اشتريها غير يعني لو انت وسيطه انت وسيطه يعني السوق اشتريها لك انت وسيطه لا تشترين نفسك لا انا اشتري اروح انا اشتري من السوق يعني ادري تشترين نفسك لو الا تشترين لا انا اروح اشتري الا يعني من هو الوصي ولا اروح اشتري ما اشتري يعني السلعه واخليها عندي الو نعم واضح مشكور حياكم أبو جواد من النجف السلام عليكم أبو جواد أبو جواد من الشامية حياكم الله أبو جواد تفضل مبارك مولاي بعد عين بلا زهر عليكم مولاي أنا حلف سنين داخل الصحن مع الإمام علي من كان بي أكو شغلة قال لي ليهم قد أصير بعدين قال لي خلنا أخذك أزورك يعني مثل اللي يتشمر انت علي بلي فجيت له خطبة مع المرة قلت له حق هذا الإمام ما أصير هالشغلة ولا خطبت بعدين صار ضغوط علي كل شوية كل شيء يعني تبيت وافقت له بعدين ما حكوا معي شنو التبديل ولا نعم والله ما لا يعني داخل الصحن حلفت والله ما لا بعدين خطبت اللي هي خطبت اللي هي لان الضغوط صار علي هوايه من والدي واخواني وشي وتاثرت كل السفر واضح حلفت بالامام لو بالله لا لا بالامام قلت له حق هذا الامام علي ما خاطر لك ما طوني عادل بلي واضح ان شاء الله واضح حياكم الله أهلا وسهلا بكم أبو أحمد من كربلاء السلام عليكم أبو أحمد سلام مولانا عظم الله كل أجر مولانا عظم الله أجركم تفضل أبو أحمد حياكم الله أنا بك سؤال تفضل أكو جماعة يصلون للجامع يخلوا طرفتين شنو حكمها يعني يعني واحدة فوق لك واضح أكو سؤال آخر أبو أحمد؟ نعم. حسن من كربلاء، السلام عليكم أخ حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أخ حسن. بلا زحمة، عندنا مال الإمام الحسين، عندنا فلوس مال الإمام الحسين مال الدخل. نعم. زاد من عنده مبلغ. نعم. يصير نتصرف يعني نودي الموكيل أو نودي الحسيب يعني أو نودي المكان. هذا مالتك خاص بيك لو مال مجموعة مال الناس؟ لا لا، الدخل مالتي خاص بي يعني، كل سنة يزود عندي أودي الحسيب. هالسنة قالوا ما يصير توديني، لازم المواكد يعني، يصير أودي الحسيب. ألو. نعم مولاي، يصير وديني عن الصرفين وديني للحسيب إن شاء الله. إن شاء الله واضح، إن شاء الله واضح. أبو كاظم من البصرة، السلام عليكم. أبو كاظم السلام عليكم. مولاي عليكم السلام، تفضل أبو كاظم. مولاي سنتنا في أنا عندي زوجات اثنين. نعم. واحدة من زوجاتي شوية طبها مو زينة وياي وما طبق حقوقي، استخدمت عدة وسائل وياها، ومن ضمن الوسائل هجرتها. من هجرتها مدة 9 شهور، كان عندها طفل صغير عمره تقريبا أقل السنة. نعم. فجابت هذا الطفل من راحة البيتهم. نعم. الطفل راح وياها خذته، ورا فترة جابت الطفل ذبته علي. نعم. قالت هذا طفلك ما طولك هاجرني، أنا ما أريد الطفل هذا، خله عندك. نعم. فجبت الطفل خليت له مربية من قبلي. نعم. وجبت له حليب وهذا، وقمت بشؤونه بالكامل. نعم. تمرض في اليد هذا، تمرض ووصل شوية شوية إلى أن توفى رحمة الله. بلي. فأنا هل تريد مثلا سبب هذا وفاة الطفل، أو مثلا مأسوم من وراء هاي الشغلة؟ بعدين الزوجة رجعت والحمد لله والشكير، وتقريبا عرفت حقوقها الشرعية وطبقت، وصار أحد عقار من الله عيال وأولادها الزوجة والحمد لله رب. نعم. شنو سبب وفاته؟ تمرض اليد، ما اختلط عليه الحليب، او هو تمرض من الله سبحانه وتعالى، بعد ما اعرف شنو سبب وفاته. تمرض شوي شوي سال وجواع، وما اعرف شنو شوي شوي الى ان توفى. بس كنت انا يعني ما قلت له جيبي، هي اجت جابتها، انا ما كنت برغبتي اجيب اليد. هي اجت وذبتها، جابتها هي واخوها وذبتها علي وراحت. نعم. نعم. علي من القادسية، السلام عليكم أخ علي. وعليكم السلام، الله يسعدك سيدنا. أهلا علي، تفضل علي. سيدنا أنا عسكري. نعم. ويعني عندي موطن يعني بيتي ودائرة العسكرية. نعم. الطريق اللي أروح بيه وارجع، الطريق أدرى أنا تمام مركز العمل مالتي تمام، شو اسمه صيام عادي والمكاني، بس أنا أحس الصيام بالطريق رافع السجود. أنت دون الصيام هذا. عفوا علي. علي هذا مقرك ايش قد صار لك بيه؟ مقر لي صار لي سنين بيه. نعم صار لك سنين. زين، كم مره تروح وترجع بالطريق انت بالشهر؟ بالشهر مرات، مرتين ومرات اربع. نعم. انت شوف اكو صيام على الافطار. نعم واضح ان شاء الله. سؤال اخر اكو؟ الله شكرا جزيلا. الأخ علي من بابل، السلام عليكم أخ علي. عليكم السلام شيخنا، يطول عمرك بجاه الحبيب محمد. تفضل أخ علي تفضل. ألو السلام عليكم شيخنا. عليكم شونك. السلام، حياكم الله، أهلا بكم. رحم الله والديك، عندي سؤال شيخنا بروح أبيع. تفضل تفضل. رحم الله والديك، رحم الله والديك. سيدي أنا متجوز صار لي تقريبا السنة هاي الثالثة طبيت فيها. نعم. ومرتي يعني شوية أكبر مني بالسن. زين لو لا، فما يصير يعني خذت الطبيب شيء وما يصير هذا غلط. أقول لها بس الله يعني خلنا الزواج، الله يرزقنا الذرية والد مسؤولية. نعم. وأنا مثل ذاك اللي يقول سيد أنا معاك حرب ومصوت بالحرب بالجيش، مسوي زواج صار لي سنة طبيعية. نعم. قلت لها أسوي شنو من عندي، من عندي خلنا نروح على الزواج. قالت ما تتزوج، طلاقي على الزواج. أنت تريد تتزوج تروح تتزوج منها، أنا طلق منها وأنا حايض. شيخنا انا حاير بينها وبين هاي الشغله، شلون يعني بهاي الحاله؟ نعم. اي أيوة والله شيخنا، يعني شلون وين اروح؟ من اجي وين اروح؟ تقدر تطلقني؟ تريد تاخذ مره طلقني، تريد هاي اوفني والله. نعم. عماد من البصرة. السلام عليكم أخ عماد. السلام عليكم. تفضل عماد حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله. عندنا سأل على موز أكو شغلة. نعم. أكو لعبة يسمونها The Clash. نعم. هاي اللعبة حاليا السيد السيستاني هو حرمها وأكو جماعة حاليا متداولة بيها وما دار حتى. نعم. شنو رأي السيد وشنو كلامك عنها؟ واضح إن شاء الله واضح. إيه فريد الجواب رحمة الله وليك. نعم واضح. أبو حيدر من البصرة. السلام عليكم أبو حيدر. أبو حيدر السلام عليكم. أنا شلونك؟ حياكم الله أبو حيدر تفضل. الله يسعدك مولانا. سيدنا أنا بال 82 متزوج. نعم. فالزواج يعني من صار العقد بالمحكمة الشرعية. يعني هاي المحكمة العامة للدولة. نعم. إيه. فيعني ما أخذ سابقا على السيد. يعني مثل ما هس الأوقات صارت المحكمة الشرعية سابقا بالمحكمة يعني هذا اللي يكون بها سني ويكون بها شيء كذا. هل العقد مالي صحيح أو عايدة؟ وأصير عندي أطفال وأولاد ومن ذاك الوقت تحدى الآن. واضح إن شاء الله واضح. واضح إن شاء الله. الأخ وائل بن بغداد. السلام عليكم أخ وائل. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام. تفضل أخ وائل تفضل. سيدنا عدي يعني نبسي عدي يعني نفس أمارة بالسوء يعني فوق اللازم يعني تعشر علاجه. نعم. واضح. مشكور. حياكم الله. راشد من بغداد. السلام عليكم أخ راشد. السلام عليكم شيخنا. حياكم الله تفضل أخ راشد. السلام عليكم سيدنا العفو. وعليكم السلام تفضل راشد. السلام عليكم سيدنا ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. شكرا تاج راشد سيدنا. حياكم الله أهلا بكم أهلا وسهلا. سيد عز وجل مرحبا. نعم. نعم. سيدي عندي زوجتي تمرض. بلي. وما أبغى كله. وسويت كله وعافتني وراحت. أنت يعني أنت برعت لها بكله؟ إيه بعد ما تبرعت لها كله مو أنا شفت لها كله إيش رأي؟ ها بلي. إيه سيدنا. عافتك ليش؟ أنا شفت لها إيش رأي؟ نعم نعم. وأنا وعظتني حوالي صلي سنتين عفواً. نعم نعم. هسه عظتني وراحت يا مهلا وعدي طفلين عدي وليد وعدي بنية. نعم. وعدي وليد بنية يعني مشروع قلب يعني السبب يعني ودع السيد والله السبب شنو ليش عافتك؟ السبب ما قلت لي بعد ما فيدك واري وتزوج واري علي تعبان. ما في ذلك. نعم. يعني لا ما الفاش لا الشغلات إيه. والله الرحمن الرحيم يا سيدنا. واضح إن شاء الله. أبو أيمن من البصرة. السلام عليكم أبو أيمن. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله أبو أيمن. تفضل أبو أيمن. حياكم الله أبا. حياكم الله أهلا أبو أيمن. أبو أيمن أبو أيمن وطي صوت التلفزيون بلا زحمة عليك. نعم تفضل أبو أيمن. تفضل أبو أيمن. انقطع إذا يمكن الأخ أبو أيمن يعاود الاتصال مرة أخرى. من هو جاي؟ يوسف من بغداد. وعليكم السلام تفضل أخي يوسف تفضل. عفوا سيدنا بدون زحمة على المصارف الإيرانية عنده مبلغ بالمصارف الإيرانية شنو حكومة ويا سيد واضح واضح واضح آه ممنون سيد حياكم الله أهلا وسهلا الله معنا. نعم الأخ سجاد من ذي قار السلام عليكم أخ سجاد عليكم السلام سيدنا ورحمة الله تفضل سجاد تفضل سجاد تفضل سيدنا صغراء قدية نعم شنو هو صغراء قدية عندي شهر سجاد ما واضح الصوت نظارات طبية نظارات شبيهة شبيهة سويت أكثر خلوها غير مجاز من مجاز الصحة سويت نظارات طبية الشخص هذا سويتها عندي نعم مو مجاز الصحة مو شنو هو الشخص اللي سويت نظارات بلي شبيه غير مجاز من وزارة الصحة نعم غير مجاز أنا تعرفت لي خلت العدد 30 عندي وثلاث نظارات عندي نعم أنا عديد فيه مثلا واضح واضح إن شاء الله واضح الأخ محمد من النجف السلام عليكم وعليكم السلام حياكم الله محمد تفضل شلونك مولاي شلون عافيتك اهلا وسهلا اخ محمد تفضل عندنا مساله شرعيه حابين نستفسر عنها تفضل تفضل بخصوص الشركه مال السي اتش اف نعم حكومه الشرعي يعني اذا واحد مضطر وبس هي قدامه نعم زين نعم عنده بناء ومضطر يعني سي اتش هي سي اتش السي اتش اف نعم شركه اهليه نعم واضح اي والله سيدنا هاي شركه اهليه هي والله هي يعني مثل ما تقول مجهول المالك بس هي شنو اهليه لا البنايه الحكوميه يكون ورق وياخذون ورق اهليه لحكوميه في طبيعه اهليه مو حكوميه المال مالها مسلم لو غير مسلم صاحب راس المال في طبيعه مسلم لا مسلم موظفينها عراقيين لا مو الموظفين صاحب راس المال راي ما عندي اطلاع عليه سيدنا واضح قلبي الشكر سيدنا حياكم الله اهلا وسهلا بكم حياكم الله الاخ حسن من كربلاء السلام عليكم حسن السلام عليكم سيد وعليكم السلام ورحمه الله حياكم الله بلا زحم عليك كان عندي فلوس مستحقات الخمس نعم كان عندي فلوس مستحقات الخمس نعم ويعني كان مو عندي بيت فاشتريت فيهم بيت يعني اذا ندار عليهم سنه لا يعني مو كل دار عليه من سنة يعني تقريبا في 8 ملايين بس من البقية ما دار عليه سنة سنة دار اشتغل بيهن نعم 8 ملايين دار عليه سنة أكثر يعني سنة تقريبا أكثر نعم والبقية ما صار عندي بيت اشتغل بيهن بيت الباقي ما دار عليه سنة يعني ما دار عليه السنة مو كل دار عليه السنة بلي كنت أطلب يعني كنت عدي بس أطلبهن يعني سيد تطلبهن نعم دار عليه سنة هي أطلب دار عليهم السنة نعم هو خلص يعني ما كان عندي بيت الوضع وهاي فاشتريت بيهم بيت يعني شنو حكم الخمس شلون ترتيب قعدت بيه في نفس السنة من اشتريته بني سيد قعدت بالبيت نفس السنة لا ما صار شهرين تقريبا ايه اشتريته وقعدت بيه لو بعدك لا قعدت بيه بلف يعني قبل ما يجي راس السنة الخمسية مالتك قعدت بيه قبل تدور السنة ايه نعم غير سيد الأخ علي من بابل السلام عليكم أخ علي سيدنا شلون الصحة حياكم الله تفضل أخ علي رحم الله وجهك سيد عندي سؤالين بروح جدك الاحتيال تفضل تفضل على راس سيدنا سيدنا عندي سؤال أول سؤال أنا أبو محل نعم. أبو محل نعم عندي محل اشتغل بيه على باب الله يعني مواد غذائية ومواد غذائية وايد سوالف نعم فسيد يعني كان قبل يعني قبل فترة كان يعني رزقي خير من الله نعم بيو ما يقل شيء، يعني بيو ما يقل، ما أعرف شنو السبب، بيو ما يقل شيء. نعم أي والله. والسؤال الثاني سيد، السؤال الثاني، أنا مسؤول موكب وأدي جماعة وياي بالموكب. نعم. أشوف الجماعة وياي سيد تصرفاتهم مو حلوة بالموكب أثناء الزيارة. نعم. ما يعني أنا اللي يعوفهم واللي ما أعوفهم، فأفضل قلت لهم أنا أدعوكم، أنا ما عاد أخدم وياكم، أنا عاد أتبرع لكم وأنطيكم أي شيء تبنى من عندي، بسبيل أنا ما أقدر أخترط بيكم، يعني أشوف أسلوبكم مو حلوة يعني ويا العالم. بل واضح يعني مخبرتين على شغلكم على هذا، شلون بهاي الحالة أنا سيد؟ رحم الله والديك، والله رحم الله والديك. بارك الله بكم، بارك الله بكم. نعم. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله أخ أحمد، تفضل أخ أحمد. لا والله بس عندي سؤال يعني. سؤالين تفضل. سيدنا عندي بنيه، أنا عندي بنيه متزوج، أنا عندي بنيه. نعم. نعم تفضل، شبيها البنيه المتزوجة شبيها؟ والله سيدنا عندنا عندي أخوتنا يعني ما خليتني مش هي ما خليتني يعني نفس هذا مش هي كذا شيء يعني بنيه ما أخوان كل شيء. نعم. الحالة شو تقول يا سيدي؟ نعم. والله سيدنا عندي سؤال ثاني إذا تسمح لي. بل تفضل. والله سيدنا أنا حالي يعني دين نزوج تذكر أنا ما خادر وشي يعني بنات وغيري وما أدري شنو، بس سيدنا أنا خادر يعني دائما من أغلب غلطاتي أنا خادر بنات وشي. شو تخابر؟ شو تقول من اليمين مالتك إيش قلت؟ زوجتي ما أدري ليش يعني مواضيع وشيء، بس أنا خادر يعني دين بكتير يعني أنا أقسم بالله غير كتير ما خادر غيري وما أدري شنو، بس أنا خادر يعني. نعم. سيدنا واضح؟ نعم. والله. وأشكرك سيدنا هذا من الرجال من عندك والله سيدنا. مصطفى من كربلاء، السلام عليكم أخ مصطفى. عليكم السلام سيدنا، شلون صحتك؟ حياكم الله، تفضل مصطفى. الله يخليك سيدنا. سيدنا أنا متابعك على قناة المعارك، متابعك على قناة كربلاء المقدسة. الله يحفظك أخ مصطفى، تفضل خدمتك. والله بس أحب أسأل عنك يعني وأسلم عليك سيدنا. الله يسلمك، عندك سؤال مصطفى؟ الله يسلمك سيدنا. لا لا ما عندك، الله وادي. الله يسلمك مصطفى، شكرا جزيلا لك. إذا عندكم اتصالات بعد انطونا. أم زهراء من النجف تقول ابني عمره 21 سنة مطلوب قضاء صلاة وصوم، يجوز الأخت تقضي عنه إذا كانت أخته أيضا مطلوبة؟ نعم هذا ما يمنع من ذلك، يعني إذا هي أخته مطلوبة صلاة أو صوم قضاء يجوز لها أنه تقضي لأخيها، الأخو هيصير تقضي حتى وإن كانت مطلوبة، قد ما كانت مطلوبة ما يأثر، ما طول هي مطلوبة ما يأثر أنه تقضي عن أخيها. الأخ عباس من بابل يقول احلفت يمين لأحد الأحزاب، يقول أنا مكره، ما حكم ذلك؟ ماذا ما ينعقد اليمين هذا؟ ما طول أنت مكره يشترط أنه في انعقاد اليمين، يكون شخص مختار، إذا كان مكره الشخص على اليمين فهذا اليمين هو ما ملزم به، ما طول هو قد أكره على اليمين. أم سجاد من بغداد يقول والدتي أو والدي متوفي صار 20 سنة، وجدتي وعمامي يريدون حصة من الإرث. هنا إذا توفي الشخص ميراث الأولاد، فإذا كان على ما أعتقد أنه ذكرت أنه والده موجود، فميراث الوالدة، والدة إلى سدس، والباقي الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني شخص توفى عنده والده موجود وعنده أولاده، إذا والدته موجودة أيضا إلها سدس أيضا، يعني الأب يصير سدس والأم يصير سدس، إذا واحد منهم موجود مع الولد فأيضا إلى سدس، يعني إذا اثنينهم موجودين الأب والأم مع الأولاد فالأب إلى سدس والأم إلى سدس والباقي الأولاد. إذا واحد منهم موجود، يعني الأب موجود أو الأم موجودة، فهذا الواحد إلى السدس والباقي للأولاد. الأولاد إذا كان ذكور فيتقسم بيناتهم بالسوية، إذا كان إناث فإذا كانت واحدة لها النصف والثاني يرد عليها والباقي يرد عليها، وإذا كانت أكثر من اثنين، اثنين فأكثر فلهن الثلثان والباقي أيضا يرد عليهن. إذا كان الأولاد ذكور وأناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن بحسب مسألتنا سؤال الأخت أنه الجد إلى سدس والباقي للأولاد. الجد هنا من يتوفى؟ الجد إذا توفى الميراث مالته الأولاد، فقط الأولاد، الأحفاد ما لهم، أحفاد ما لهم. الجد إذا توفى هنا الميراث مالته منه أولاده، منه الموجود من أولاده، عدة ذكور عدة عدة عدة عدة إناث، الميراث الأولاده. أما بالنسبة الأولاد أولاده اللي متوفي والدهم قبله، ذولا ليس لهم شيء من الميراث. أم حسن من البصر تقول أنا متفقة مع أحد المحلات اللي يستنسخ، يقول استنسخ أني عنده وأبيع، ما حكم ذلك؟ يجوز على المعاملة ما بيه إشكال، عقد بيع وشراء، وحين تشترين من عنده وتبيعين على الناس، هذا عقد بيع وشراء ما بيه كل إشكال. السؤال الثاني تقول أني يصير أشتري بألفين وأبيع بثلاثة، الأشخاص يوصوني أن أشتري لهم، إذا أنت وسيطة يعني أجيرة يقولوا لك روح اشترين مقابل كذا مبلغ، مقابل كذا مبلغ، فأنت تروحين تشتريهم بالسعر اللي تشترين به، تقولي لهم أنا اشتريت بكذا وتأخذين الأجرة مالتك على الشراء. أما إذا لا، أنت رحت اشتريت نفسك، اشتريت نفسك فلوسك ورحت اشتريت نفسك وبعتي عليهم، هاي المعاملة بيع وشراء، هذه هاي المعاملة بيع وشراء، تشترين بشقد وتبيعين بشقد، هذه القضية انت تحددينها باتفاق مع الطرف الآخر، هذا عقد بيع وشراء. أما إذا يقولوش لا روح اشترينا، إنه يعطونك فلوس يقولوش روح اشترينا، انت هنا وسيطة أجيرة، انت انت أجيرة هنا، ما يصير تشترين بسعر وتقول لهم أنا اشتريت بسعر كذا، لا بنفس السعر اللي اشتريت به، أنت أجيرة هنا، المعاملة بين ذول اللي طوتش الفلوس، ذول هم عبارة عن مشترين والبايع، المعاملة أنت تجرين هاي المعاملة وكالة عن من؟ وكالة عن هذا المشتري، فأنت تتفقين ويا المشتري هذا أنه تشترين هاي الحاجة وتأخذين فذ مبلغ من المال أجر على الشراء مالت هذه الأشياء. أبو جواد من الشامية يقول حلفت بالإمام علي عليه السلام على عدم الموافقة على خطبة امرأة وبعدين خطبت له، ما حكم ذلك؟ بالنسبة لليمين بالنفوس المقدسة مثل الحلف بأمير المؤمنين عليه السلام لا ينعقد اليمين بها، ما تترتب على مخالفتها لا إثم ولا كفارة. يعني إذا واحد حلف قال وحق علي عليه السلام أنا ما راح أخطب مثلا امرأة لفلان مثلا، ما ينعقد هذا اليمين، يجوز مخالفة هذا اليمين، يجوز مخالفته وتروح تخطب الامرأة لهذا الشخص اللي طلب من عندك أو اللي كلفك. أما لو كانت اليمين والله، يعني أنت لو قايل والله أنه ما رأى، أي ما ينعقد اليمين هذا أيضا، صحيح بلفظ الجلال، لكن مع ذلك يشترط في متعلق اليمين أمر راجح، يكون أمر مستحب، أمر مستحب، فأنت عدم خطبة امرأة هذا ليس أمر راجح، ليس أمر راجح، الراجح أنه أنت تروح تخطب، فإذا هذا أيضا اليمين حتى لو كان الحلف بالله اليمين مالتك هذا أيضا ما ينعقد. أبو أحمد من كربلاء يقول ما حكم الصلاة على تربتين؟ إذا واحد يسجد يخلي تربة فوق تربة في الترب العائدة إليه مالته، مو الموقوفة على المساجد والحسينات أو في العتبات، لا لا لا يوجد إشكال، خلي تربتين وصل عليهم ماكو إشكال. أما إذا كان السجود على الترب الموجودة في العتبات المقدسة أو موجودة في المساجد أو موجودة في الحسينيات، هنا إذا أحرزت أنه المنفعة المسبلة، المنفعة يعني المنفعة المسبلة من قبل الواقف، إذا أحرزت أنها تشمل ترفيع المسجد يعني رفع المسجد، المنفعة المسبلة إذا كانت أنت تحرز أنه هي أي هذه المنفعة المسبلة تشمل ترفيع المسجد يعني رفع المسجد، هنا ماكو إشكال. أما إذا ما حرزت أن المنفعة المسبلة مشمولة لترفيع المسجد، فالأحوط لزوما أنه مسجد على تربتين. حسن من كربلاء يقول: دخل الإمام الحسين عليه السلام خاص به، هذا الدخل زاد من عنده مبلغ، هل يصير أودي للحشد الشعبي؟ نعم، هذا المال مالتك، هذا ما طول أنت مجمعة ومو نذر، أنت ما ناذر نذر، يعني مجرد تبرعات قاعد تجمعها للإمام الحسين عليه السلام، صندوق خاص بك أنت شخصيا، فهذا يبقى على ملكيتك هذا أنت، حتى إذا جرى السنة الخمسية وموجود عندك هذا المال كنت تخمسه، لأن هذا المال ملك إلك. فأنت الآن هذا كيفك، تريد الصرف على زوار الإمام الحسين عليه السلام، صرفه، يصير الصرفه، يصير قسم من عندك نقله للحشد الشعبي أو كلك نقله للحشد الشعبي، هذا صرف على الحشد الشعبي أيضا مكشف. بس إذا كان نذر، يعني أنت ألزمت نفسك بنذر، قلت لله علي مثلا أن أصرف هذا المبلغ على زوار الإمام الحسين عليه السلام، نعم في هذه الحالة ما يجوز لك أنه تصرفه في أي مورد آخر، لأن أنت ألزمت نفسك بنذر مثلا، قلت أنه هذا أصرفه على زوار الإمام الحسين عليه السلام. أما إذا ما ألزمت نفسك، والظاهر أنت لم تلزم نفسك، يعني مجرد تبرعات تجمعها خلال السنة وبعدين تصرف على زوار الإمام الحسين، هاي كيفك، تريد تصرف على زوار الإمام الحسين، تريد تصرفه في مورد آخر يجوز. أبو كاظم من البصرة يقول: أنا تزوجت سنة 2000، تزوجت اثنين، واحدة من زوجاتي هجرتني 9 أشهر صار طفل عندي، والطفل ما خلت عدها، انطتني إياه ورضعت رضاعة صناعية وتوفى على أثر ذلك، فهل علي إثم الطفل؟ بالنسبة لهذا الطفل، الحضانة في السنتين مشتركة بين الأب وبين الأم، ما يصير الأب هنا يأخذه من الأم وما يصير الأم تأخذه من الأب، الحضانة لأنها الحضانة مشتركة، فيفترض أنه بالأم كان الأجدر بالأم أنه هذا الطفل ترضعه خلال هالمدة هذه وتربيه وتراعيه أو تسهر على راحته وما تسوي هذا العمل اللي قامت به. على كل حال هي ارتكبت، يعني ارتكبت إثم بهاي الحالة نتيجة لتقصيرها في حق هذا الطفل. على كل حال عليها أنه تستغفر، وبالنسبة أنت لك ما يعني أنت ما ارتكبت في شيء محرم، هي ما رد الطفل أنت جبته وقمت بالواجب عليه وتوفى هذا أو تمرض وتوفى، هذا الأمر خارج اختيارك، فأنت ما عليك شيء. علي من القادسي يقول: عسكري، يقول أنا عسكري وأبقى في مقري العسكري، يعني صار لسنوات طويلة، يعني يقول أريد أعرف الصلاة مالتي في الطريق، يقول أنا سافر مرتين أو 4 في الشهر، شنو حكم صلاتي بالطريق؟ صلاتي بقصر، ما طول عدك 2 أو 4 أنت صلاتك قصر، تكون كثير السفر إذا عدك في الشهر 10 مرات، 10 فأكثر تصير كثير السفر، 10 فأكثر من 10 وعندك عزم على الاستمرار على هذا المنوال لمدة 6 أشهر من سنة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد، تعتبر كثير السفر. إذا لا عندك 8 أو 9 من سفرات أو 9 سفرات في الشهر تجمع بها القصر تمام، يعني صلاة الظهر أو العصر والعشاء اللي هي تقصر تصليها 2 تمام وتصليها قصر أيضا 2. أما إذا كان عدد سفراتك 7 6 5 فأقل فصلاتك راح تكون قصر. علي من بابل يقول أنا متزوج منذ 3 سنوات وأريد أتزوج لعدم حصول أولاد عندي. يصير تتزوج أنت 2 و3 و4، الشارع المقدس أحل لك الحد 4 أزواج، فأنت إذا ما صار من زوجتك الأولى ما صار عندك طفل بإمكانك أنه تتزوج زوجة أخرى إذا كان السبب من زوجتك، إذا كان السبب من زوجتك. أما إذا كان السبب من عندك فهذا ما يجدي نفع عن هذا، يعني حتى إن زوجت ما طول هو السبب من عندك. عماد من البصرة يقول ما حكم لعبة الكلاش من ناحية اللعب ومن ناحية البيع؟ سماحة السيد سستاني دام ظلوا بالنسبة لقضية البيع لا يصح البيع، يعني عند البيع باطل البيع، يعني واحد يلعب كلاش في مرحلة مرحلتين يقطع مراحل من عدها ويبيعها بمبلغ معين بثمن معين، هذا البيع ما يصح سماحة السيد. أما بالنسبة للعب يعني اللعب في هاي اللعبة الكلاش فسماحة السيد لم يصدر منه ترخيص في أصل الجواز في اللعب بهذه اللعبة. نعم بإمكانك أنه ترجع إلى، يعني سماحة السيد متوقف، بإمكانك أنه ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. أبو حيدر من البصرة يقول أنا متزوج منذ 82 صار زواجي عن طريق المحكمة الرسمية وما عقدت عقد شرعي، ما حكم ذلك؟ إذا كان القاضي هذا اللي بالمحكمة الشرعية اللي بالمحكمة الرسمية الحكومية عقد لكم عقد صحيح فهذه زوجتك الآن. يعني إذا مثلا إذا أنت قلت لزوجتك أمام القاضي أو زوجتك قالت لك زوجتك نفسي على المهر المعلوم وأنت قلت لها قبلت التزويج، أو هو القاضي أخذ وكالة من عندكم وعقد لكم العقد، هذا صحيح إذا كان. إذا بدون عقد أحيانا القاضي ما يعقد لكم، لا لا مباشرة ولا توكيلا ما يعقد لكم، بس يسألك يسأل المرأة أنت موافقة يقول لها أنا موافقة، يسأل الزوج يقول له أنت موافق يقول له أنا موافق، لهم روحوا هاي ويوقع على العقد مالتهم، هذا مو عقد. هذا إذا قايل سائلهم أنتم موافقين وقايلين نعم إحنا موافقين، هذا مو عقد. هذا العقد لا، أنه لابد من صيغة شرعية، لابد من صيغة شرعية. الزوجة تقول زوجتك نفسي على المهر المعلوم، الزوج يقول قبلت التزويج، نعم هذا عقد صحيح. إذا صاير هذا العقد فهي زوجتك، إذا ما صاير هذا العقد فما تعتبر الآن هذه زوجتك، عليك أنها تعقد مرة ثانية عقد شرعي مرة ثانية. راشد يقول، راشد من بغداد يقول زوجتي تمرضت واشتريت لها كلى وصار سنين عايفتني وتقول اني بعد ما افيدك، يعني هاي ممكن انه تتفاهم وياها زوجتك هذه، يعني العمل اللي قمت به انت هي يكون العمل هذا تشكرك عليه انه انت اشتريت لها كلى، واعتقد انه قضية الكلى مكلفة يعني اكثر من 20 أو 30 مليون دينار مكلفة، فهي يفترض أنه تشكرك على هذا الموقف اللي بدر من عندك ويفترض أنه هي ترجع لك. فأنت ممكن أنه تأخذ فد مجموعة من الناس السادة بالمنطقة، الناس اللي معروفين بالمنطقة، وتتفاهم وياها ويا أهلها تتفاهمون على إما ترجع لك، وإما إذا ما تقبل ترجع نهائيا ومصرة ومصمم على ذلك فكما يقولون أنه آخر العلاج الكي، فأنت يجوز لك تطلقها في هذه الحال ويجوز لك أنه تبقيها مثل ما على وضعها وتتزوج امرأة أخرى. يوسف من بغداد يقول ما حكم الإيداع في المصارف الإيرانية في مصارف الجمهورية الإسلامية؟ إذا كانت المعاملة شرعية من قبيل المضاربة، من قبيل الجعالة، من قبيل الصلح، فكل الفوائد اللي ينطوك إياها إلك، تصير إلك ملك إلك الفوائد. أما إذا لا، المعاملة مو شرعية، كان قرض، عبارة عن قرض كما يجري في المصارف العراقية. الآن المصارف العراقية ما تتعامل بطرق شرعية، وإنما عملية إقراض، وإقراض بفائدة، وتعتبر المعاملة ربوية في هذه الحالة. فإذا كان من قبيل المصارف العراقية فالفائدة اللي تعطى إليك نصف الفائدة اللي يعطيها المصرف إليك نتيجة لإيداعك، إيداعك بمعنى إقراضك للمصرف، يعني من تودع فلوس بالمصرف معناها أنه أنت أقرضت المصرف. فإذا كان من قبيل المعاملات اللي تجري في المصارف العراقية هي إقراض، فالفائدة اللي يعطيها المصرف للمودع للمقرض نصف إله يتصرف بها، ونصف الآخر يتصدق بها على الفقراء المتدينين. المعاملات في الجمهوري الإسلامي إذا كان من قبيل المعاملات في المصارف العراقية نفس الحكم، نصف بنصف. أما إذا كان المعاملة اللي تجري في مصارف الجمهورية الإسلامية يعني معاملة شرعية من قبيل المضاربة كما قلنا، أو من قبيل الجعالة، أو من قبيل عقد الصلح، فنعم هذا المال اللي يعطوك إياه أنت أيها المودع، هذا المال كله حلال عليك. سجاد من ذي قار يقول أنا سويت نظارات طبية عند شخص غير مجاز من قبل وزارة الصحة، هو إثم علي هو إذا كان يعني هذا صاحب النظارات الطبية يشترط بحسب ضوابط وزارة الصحة أنه يكون مجاز، مثل الصيدليات. الصيدليات مو حق أي واحد الآن يفتح صيدلية، لابد أنه هناك ضوابط تعطيها وزارة الصحة. كذلك أيضا مو من حق أي طبيب يجي يفتح عيادة، أو من حق أي شخص يفتح عيادة طبية، هناك أيضا ضوابط موضوعة. فإذا كان الضوابط موجودة بالنسبة لصاحب الصيدلية أو صاحب العيادة، فهذا العيادة اللي يفتحها والصيدلية ما بيها إشكال، وعمله أيضا ما بيه إشكال. أما إذا كان الشخص مو مجاز من قبل وزارة الصحة، سواء كان صيدلية أو عيادة مال طبيب، أو مثلا محل مال زرق الأبار، أو محل مال النظارات الطبية أيضا كذلك، إذا كان مو مجاز فهذا عمله بإشكال، هذا عمله مو صحيح. أما بالنسبة أنت إلك اللي سويت عدة نظارة فما ما عليك إشكال. محمد من نجف يقول ما حكم شركة CHF إذا كانت هذه الشركة خاصة وصاحبها مسلم، أو تنطي بالعملة العراقية قرض وترجع أيضا بالعملة العراقية، فهذه المعاملة تعتبر ربوية. يعني إذا يعطوك مثلا 100,000 أو يعطونك بالدولار، يعطونك 10 أوراق ويردون زيادة عليها ورقة زيادة، المعاملة هاي ربوية إذا اشترطوا عليك الزيادة، هاي المعاملة ربوية. حسن من كربلاء يقول عندي فلوس عندي ثمانية، عندي فلوس عندي 8 ملايين دار عليهن سنة، والبعض منهن ما دار عليهن سنة، وأطلب أيضا أموال داير عليها السنة، وسكنت بالبيت قبل أن تدور السنة عليه. بالنسبة للمبالغ اللي داير عليها السنة، اللي 8 ملايين اللي عندك داير عليها السنة، هاي الخمس يتعلق بها، هاي الواجب عليك تخمسها. اللي داير عليهن السنة وكنت مقرضهن ذني، هذا القرض إذا أنت متمكن من استيفائه، يعني بمعنى أنه لو طالبت به رأسا يطوك إياه، فالواجب عليك أنه تخمسه من يجي رأس سنتك. أما إذا أنت ما متمكن من استيفاء، يعني لو طالبت به ما راح يطوك إياه، فأنت مخير بين أنه تخمسه عند مجيء رأس السنة الخمسية، أو من يجيك. إذا إجاك وقبضته فكون تخمسه. أما المال اللي ما داير عليه سنة فهذا ما يتعلق به خمس، لأنه أنت اشتريت البيت وسكنت به نفسه في نفس السنة. إذن فقط المبلغ اللي ما داير عليه السنة هذا لو ما ساكن بليوت يتخمس، هذا عفوا هذا بالنسبة للمبلغ اللي ما دار عليه السنة، هذا أيضا هذا ما عليه خمس. أما بالنسبة لأنه سكنت بالبيت قبل مجيء رأس السنة الخمسية، أما بالمبلغ اللي داير عليه السنة والمبلغ اللي مقرضك وهذا تخمس. إلى هنا أخواني الأعزاء ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم السبت القادم، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.